الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل قوله أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب حديث؟ لا نعلمه حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الأحاديث التي لا يجوز أن يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الإنفاق فعندنا أدلة كثيرة صحيحة صريحة من الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة، تأمر العبد بالإنفاق، وتأمره ببذل المال في وجوه الخير، وتبذله بنفع إخوانه بالمقدور عليه من ماله. الأدلة في ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، عفوا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصدقة وكثير النفقة في وجوه الخير. وفي الصحيح كذلك من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأقلون ورب الكعبة. قلت: من يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون مالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وقليل ما هم. فالأدلة في الأمر بالإنفاق كثيرة، ولكن مسألة الإنفاق لا بد أن نسلك فيها الطريق المتوسط كذلك، كما أمرنا ربنا بذلك في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فنفقة هؤلاء ممدوحة عند الله عز وجل، فهم لا ينفقون النفقة التي تضر بهم أو تضر بأهلهم، ولا يمسكون الإمساك الذي يضر بالفقراء والمساكين، وإنما الوسطية في ذلك مطلوبة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإذا لا تنسى حظ نفسك ولا حظ الفقراء. فالوسطية في الإنفاق مطلوبة، إلا إذا حصل على المسلمين شيء من النوازل لا قدر الله، فحينئذ الاستكثار من النفقة وتقديم المصلحة العامة على مصلحة نفسك هذا أمر طيب، كما تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بعض نوازل النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله، فمثل هذا أمر مطلوب، لكنه يخص به النوازل والأمور الضرورية أو الحاجات التي يحتاجها المسلمون. وأما في أصل النفقة فهو مأمور بها في الكتاب والسنة، ويسلك فيها مسلك الوسطية. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا والله أعلم.